عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة في الله، هذا هو المجلس 96 من شرح كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله، واليوم 7، هذا هو المجلس 97 من شرح كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، واليوم هو الجمعة 28 من شهر ذي القعدة لعام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم في من لا تجب عليهم الجمعة، فذكر قبل ذلك الصبي والمرأة والعبد، وها هو اليوم إن شاء الله تعالى يتكلم عن المسافر، فقال رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر وجوب الجمعة على المسافر. قال: واختلفوا في وجوب الجمعة على المسافر، فقال كثير من أهل العلم ليس على المسافر جمعة، كذلك قال ابن عمر وعمر ابن عبد العزيز وعطاء وطاووس، وروينا عن علي أنه قال: ليس على المسافر جمعة. وروي عن أنس أنه أقام بنيسابور سنة أو سنتين فكان لا يجمع، وعن عبد الرحمن بن سمرة أنه شتى بكابل شتوة أو شتوتين فكان لا يجمع. قال: أخبرنا الربيع، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني أسامة عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لا جمعة على المسافر. قال: حدثنا موسى، قال حدثنا أبو بكر، قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: ليس على المسافر جمعة. قال: حدثنا موسى، قال حدثنا أبو بكر، قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أن أنس بن مالك أقام بنيسابور سنة أو سنتين وكان يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ولا يجمع. قال: وممن قال ليس على المسافر جمعة مالك والثوري وأحمد وإسحاق، وقال الزهري: إذا سمع الأذان فليشهد الجمعة، وقد اختلف عنه. وكان النخعي يقول: ليس لمن ترك الجمعة والجماعة عذر إلا خائف أو مريض. قال أبو بكر: ولعل من حجة من يقول على المسافر الجمعة ظاهر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فيقول: على كل حر بالغ الجمعة إلا حر أزال عنه الجمعة كتاب أو سنة أو إجماع. قال: ومما يحتج به في إسقاط الجمعة على المسافر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر به في أسفاره جمع لا محالة، فلم يبلغنا أنه جمع وهو مسافر أو جمع وهو مسافر، بل قد ثبت عنه أنه صلى الظهر بعرفة وكان يوم جمعة، فدل ذلك من فعله على ألا جمعة على المسافر، لأنه المبين عن الله عز وجل معنى ما أراد بكتابه، فسقطت الجمعة عن المسافر استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كالإجماع من أهل العلم، لأن الزهري مختلف عنه في هذا الباب. حكى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري أنه قال: لا جمعة على مسافر، وإن سمع المسافر أذان الجمعة وهو في بلد جمعة فليحضر معهم. قال أبو بكر: وقوله فليحضر معهم يحتمل أن يكون أراد استحبابا، ولو أراد غير ذلك كان قولا شاذا خلاف قول أهل العلم وخلاف ما دلت عليه السنة. إذن قول المصنف في هذه المسألة هل على المسافر جمعة واجبة؟ ومعنى قول المصنف هل يلزم أو هل على أو ذكر وجوب الجمعة على المسافر، أي أنه إذا لم يحضر الجمعة سواء كان نازلا أو على سفر أنه يأثم بذلك. وذكر أن جماهير أهل العلم على أنه لا جمعة على المسافر، والآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم قولا وفعلا أنه لا جمعة على المسافر. وذكر قول يخالف عن الزهري، وذكر عنه أيضا قول يوافق الجمهور، ويعني كأنه أراد أن يشير رحمه الله تعالى إلى إجماع الأئمة من الصحابة على أنه لا جمعة على المسافر وكذلك من بعدهم، وهذا هو الراجح. الراجح القول الأول أنه لا جمعة على المسافر، لكن إذا كان ببلد وهو نازل فاستحب أهل العلم أن يصلي الجمعة. المسافر إذا كان نازلا ببلد وهو على سفر، كان يكون سافر لحاجة يعني قضاء أوراق أو ما شابه ذلك، ويمكث يوم أو يومين أو ثلاثة، فأقيمت الجمعة فيستحب له أن يشهدها مع المسلمين، يستحب له أن يشهدها مع المسلمين، فإن تركها فهو مسافر ولا إثم عليه وخالف الأولى. نعم. قال رحمه الله: ذكر المقيم يسافر يوم الجمعة. قال: اختلف أهل العلم في المقيم يريد الخروج إلى السفر في يوم الجمعة، فقال الطائفة: لا بأس بالسفر يوم الجمعة ما لم يحضر الوقت. كذلك قال الحسن البصري وابن سيرين، وهو قول مالك. وقد روينا أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يريد السفر يوم الجمعة وهو ينتظر الجمعة، فقال عمر: إن الجمعة لا تحبس عن سفر. وروي عن أبي عبيدة أنه خرج في بعض أسفاره بكرة يوم الجمعة ولم ينتظر الصلاة. قال: حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن الأسود بن قيس عن أبيه أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يريد السفر يوم الجمعة وهو ينتظر الصلاة، فقال عمر: إن الصلاة لا تحبس عن سفر. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن التيمي عن محمد بن عمرو عن صالح بن كيسان قال: خرج أبو عبيدة في بعض أسفاره بكرة يوم الجمعة ولم ينتظر الصلاة. قال: وكره الطائفة الخروج إلى السفر يوم الجمعة حتى يصليها. روينا عن ابن عمر أنه قال لواقد: لا تبرح حتى تجمع ثم تسافر حيث شئت. قال: وروينا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا أدركت ليلة الجمعة فلا تخرج حتى تصلي الجمعة. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سعيد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز ابن عبد الله عن نافع قال: جاء واقد بن عبد الله إلى ابن عمر وهو يريد أن يسافر يوم الجمعة، فقال له ابن عمر: لا تبرح حتى تجمع ثم سافر إن شئت. قال: حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا أدركت ليلة الجمعة فلا تخرج حتى تصلي الجمعة. قال: ورويت أخبار عن ابن المسيب ومجاهد وغيرهما تدل على كراهية الخروج في الأسفار يوم الجمعة. قال يحيى بن أبي كثير: قلما خرج رجل في يوم الجمعة إلا رأى ما يكره، فلو نظرت كذلك وجدته كذلك. قال: وكان الشافعي يقول: وإن كان يريد السفر لم أحب له في الاختيار أن يسافر يوم الجمعة بعد الفجر، وله أن يسافر قبل الفجر. وقال: إذا زالت الشمس فلا يسافر أحد حتى يصلي الجمعة. وسئل الأوزاعي عن مسافر سمع أذان الجمعة وقد أسرج دابته وحمل ثقله قال: فليمضي. وقيل لأحمد: يسافر يوم الجمعة نسافر يوم الجمعة قال ما يعجبني وكذلك قال إسحاق في تجارة وغيرها. قال أبو بكر لا أعلم خبرا ثابتا يمنع من السفر أول نهار الجمعة إلى أن تزول الشمس وينادي المنادي، فإذا نادى المنادي وجب السعي إلى الجمعة على من سمع النداء ولم يسعه الخروج عن فرض لزمه، فلو أبقى الخروج في يوم الجمعة إلى أن يمضي الوقت كان حسنا. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا يدل على إباحة الخروج يوم الجمعة ما لم يحضر الوقت. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن الحجاج عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه عبد الله بن رواحة الأنصارية وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة، فتخلف عبد الله بن رواحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلفك؟ قال الجمعة يا رسول الله، أجمع ثم أروح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، فراح منطلقا. إذن المسألة الثانية في هذا الدرس هي ذكر المقيم يسافر يوم الجمعة. اتفقنا على أن المسافر ليس عليه جمعة، لكن يستحب، قلنا أنه إن حضرها أو إن كان ببلد أن يحضرها. هذه المسألة في إنشاء السفر، إذا أراد المقيم أن ينشئ سفرا فهل يجوز له أن يخرج يوم الجمعة أم يكره له ذلك أم لا يجوز أن يخرج أصلا؟ وهذا مقصود المصنف هنا على كل مسافر ولا على من تلزمه الجمعة؟ أي مسافر يكره السفر في حقه أم هذا خاص بمن تلزمه الجمعة؟ أقول مقصد المسألة الخلافية الآن، هل المصنف يقصد كل مسافر سواء كان صبي أو امرأة أو عام، أم يقصد من تلزمه الجمعة؟ شيخ أحمد، على من تلزمه الجمعة. أحسن، أعطيها. تمام. إذن هنا هذه المسألة تخص من تلزمه الجمعة، المسلم البالغ الحر المقيم الذكر الخالي من الأعضاء كالمرض والخوف وغيرهم. تمام. اللي هي شروط وجوب الجمعة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والذكورية والخلو من الايه؟ من الأعضاء. طيب، من توفرت فيه هذه الشروط هل يجوز له أن ينشئ السفر يوم الجمعة؟ يعني يركب الآن من منشأة عباس يسافر إلى القاهرة، هل يجوز يوم الجمعة؟ هذه هي المسألة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الخلاف على قولين. القول الأول أنه يجوز له ذلك، والقول الثاني كراهة هذا الأمر. ثم الذين كرهوا اختلفوا فيما بينهم، فقالت طائفة، وهذا القول مروي عن عائشة: إذا دخلت ليلة الجمعة يعني من بعد غروب الشمس يوم الخميس يكره له أن يسافر سواء كان في الليل أو في الصباح. وقالت طائفة: بل يكره السفر في النهار ما لم تزل الشمس. ثم اتفقوا على أنه إذا زالت الشمس وجب عليه أن يحضر الجمعة. ما معنى زوال الشمس؟ ما معنى إذا زالت الشمس؟ أي إذا دخل وقت الجمعة وبدأ الخطيب في الخطبة. طيب، القول الراجح في المسألة، من يرجح؟ الراجح أنه يجوز أن يسافر، يجوز أن يسافر حتى ولو بعد الزواج. أبو يوسف، الله أعلم. الله أعلم. طيب، حتى على كل حال نعطيك هدية أبو يوسف باعتبار هذا أول درس في الأوس. طيب، نقول الراجح أنه يجوز له السفر في يوم الجمعة ما لم تزول الشمس. الراجح أنه يجوز أن يسافر في يوم الجمعة ما لم تزول الشمس، فإذا زالت الشمس وجب عليه أن يحضر الجمعة. معنى زالت الشمس أي أذن المؤذن الأذان الثاني الذي يسمونه أذان المنبر، هذا على من يقول أن للجمعة أذانان، أذانين، أما أن يقول أذان واحد فإذا صعد الخطيب المنبر وجب عليه أن يحضر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ذكر من له عذر في التخلف يوم الجمعة. قال ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه استصرخ على سعيد بن زيد بعدما ارتفع الضحى، بعدما ارتفع الضحى فأتى ابن عمر بالعقيق وترك الجمعة حينئذ. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى قال عن نافع عن ابن عمر أنه استصرخ على سعيد بن زيد يوم الجمعة بعدما ارتفع الضحى فأتاه ابن عمر بالعقيق وترك الجمعة حينئذ. قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وأخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نزيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب أن ابن عمر دعي وهو يستجمر للجمعة لسعيد بن زيد وهو يموت فأتاه وترك الجمعة. وقال ابن جريج لعطاء: أتيت عند المنبر والإمام يخطب فاستصرخت. وقال ابن جريج لعطاء: أتيت عند المنبر والإمام يخطب فاستصرخت على والدي أكنت قائما إليه وتاركا للجمعة؟ قال: نعم. أتيت عند الجمعة عند المنبر والإمام يخطب فاستصرخت على والدي أكنت قائما إليه وتاركا للجمعة؟ قال: نعم. قلت: فلولد ابن عم؟ قال: نعم، لم أقم إلا في خير وصلة لم تلهني عن الجمعة الدنيا. وكان الحسن يقول: لا رخصة لأحد في ترك الجمعة إلا أن يخاف على نفسه أو صاحب جنازة يخشى عليها. قال: وقال الأوزاعي في صاحب الجنازة التي يتخوف عليها أن تتغير، قال: يعذر في تخلفه عن الجمعة. وقال: لا يتخلف عنها لمن يجود بنفسه. وقال الشافعي: وإن مرض له ولد أو والد فرآه منزولا به وخاف فوت نفسه فلا بأس أن يدعى له الجمعة، وكذلك إن لم يكن ذلك به. قال: وكان ضائعا لا قيم له، أو له قيم غيره له شغل في وقت الجمعة عنه فلا بأس أن يدع له الجمعة. أحسن الله إليك. هذه المسألة يتكلم المصنف في أعذار ترك صلاة الجمعة، فذكر أول عذر هو الاستصراخ عن أو على الميت أو من كان له حاجة في غير دنيا، من كان له حاجة في غير دنيا. والأثر الذي معنا أثر صحيح أخرجه البخاري، وهو أثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه استصرخ على سعيد بن زيد. من سعيد بن زيد هذا؟ ماذا تعرف عن سعيد بن زيد؟ تفضل. أحد العشرة المبشرون بالجنة. نعم، بس معلومة بس كده زود شوية عشان تأخذ هدية كبيرة وإلا لك هدية صغيرة. تفضل. ماذا تعرف؟ نعم أحسن. هذا سعيد بن زيد شهد مقتل من؟ شهد مقتل أحد الصحابة، وكان كلما مر عليه هذا اليوم ينتفض كما ينتفض الفرخ المبلول، أو كما قال شهد مقتل من وهو في قريش. شهد مقتل خبيب ابن عدي حينما قتله أهل الشرك أو أهل قريش، وسعيد بن زيد استخلفه عمر رضي الله عنه وهو أحد العشرة. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه قال إن أباك يبعث أمة واحدة، زيد بن عمرو بن نفيل خبيب بن عدي. خبيب بن عدي عارفين مقتل خبيب هذا أول من سن إيه؟ ها؟ ركعتي إيه؟ قبل القتل. نعم. هنا ابن عمر كان يستعد لخروج الجمعة فناداه منادي أن سعيد بن زيد يحتضر، فترك الجمعة وذهب إليه وظل عنده حتى انقضت الجمعة، فصلى ابن عمر ظهرا. وكذلك يرى أن الإنسان إذا أصابه أمر مثل هذا فإنه لا بأس أن يتخلف عن الجمعة، وذكر إذا كان يحتضر أحد الوالدين أو قريب له أو كان خائفا من حضور الجمعة أو ماذا. هل هناك أمور تشبه هذا في التخلف عن الجمعة؟ نعم، كان ينقذ غريقا أو يطفئ حريقا أو ما شابه ذلك فلا بأس أن يتخلف عن الجمعة. كذلك إذا كان له شيء ضائع ويبحث عنه وخاف أن يفوت أو يتبعه فله أن يتخلف عن الجمعة. كذلك إذا كان له مال يخاف ضياعه إذا حضر الجمعة فيجوز له أن يتخلف عن الجمعة. لماذا؟ لماذا أباح الشرع في مثل هذه الأمور أن يتخلف عن الجمعة؟ تفضل شيخ. رفعا للحرج عن المكلف. تمام. وماذا أيضا؟ خدت هذه يا شيخ أحمد؟ خلاص. وماذا أيضا؟ أيضا وهذه المقصود الأسمى انشغال القلب، انشغال القلب، هذا الذي سيترك متاعه أو سيترك ولده يحتضر ثم يأتي إلى الجمعة، هل سيدري ما يقول الإمام أو يتدبر الصلاة أو غير ذلك؟ لا، هو دائما مشغول بحاجته، فلذلك أباح له الشرع أن يترك الجمعة ويذهب ثم إذا قضى حاجته. فيعني رجل بيته يحترق يتركه ويأتي الجمعة، هل سيجلس؟ بل مسألة هب، ودي وقعت يعني كثيرا، ووقعت لي يعني أنا مرة كنت أخطب الجمعة وإذا بصارخ يصرخ في الناس حريق، وبدأت النساء بالصياح وبدأ ماذا يفعل الإمام؟ لو أنت ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ اخرجوا تأمر الناس؟ ها حد يخالف؟ ها الآن الناس تستسرخ أن هناك حريق يا شيخ حماد، حريق، حريق، البلد تحترق، البيت يحترق، وجميع رجال القرية، ولا يوجد إلا هذا المسجد، جميع رجال القرية في هذا المسجد وشباب القرية في هذا المسجد. وكان قد مضى نصف ساعة أو ثلث ساعة من الخطبة، يعني حتى اللي بيتأخروا وصلوا لأخرين المسجد. ها أبو يوسف، يؤمر عدد الذي يرى الإمام يكفي لكي يفارق والباقي يصلي الجمعة، والباقي يصلي الجمعة. طب من الذي يطلع، النصف الخلفي ولا الأمامي؟ ومن يجلس ماذا يقول؟ ها طب والناس اللي طلعوا دول مش هيصلوا؟ ها لا والله، الناس فضلوا قاعدين، اول ما استصرخ ولا واحد قام. انا سكت لما سمعت الصياح وكذا. فالمهم اول مره اتعرض لمثل هذا الموقف، قلت لهم لما تجلسون، الا تسمعوا؟ قوموا فاطفئوا الحريق. وطبعا الخطيب نزل وراهم، ظللنا قرابه ساعه كامله نطفئ الحريق. ده شيء طبيعي، لكن السؤال الآن، أطفأنا الحريق وعدنا إلى المسجد، نصلي الظهر أم نصلي الجمعة؟ هو ده السؤال. أنت هتجيبها يا ابني؟ طب قول. نصلي الظهر. ليه؟ عشان الجمعة مش هيطلع هتخطب تاني. طيب ماشي، خد هدية. ها نصلي ماذا يا شباب؟ عبد الرحمن، يتم جمعة. طب الذي يتم جمعة يصلي مباشرة ولا يكمل الخطبة؟ على كل حال لك هدية عبد الرحمن، أخذت هدية قبل ذلك. أحسن. هذا ما حدث، يعني أن احنا خرجنا وبعد ما انتهينا كانت الجمعة انتهت. طبعا اتصلت بشيخنا حفظه الله، قلت له الوضع كذا كذا كذا، أولا هل يجوز الخروج؟ قال أحسنت أنك خرجت بالناس، طب الآن نصلي الظهر أم الجمعة؟ قال صلوا الجمعة، وصلينا الجمعة بفضل الله. هب أن حريق مثل هذا واستمر إلى العصر، ماذا يفعل الناس؟ ها خلاص أوشك العصر على الأذان. هذه مسائل تحدث أحيانا، يستمر الحريق إلى العصر. طيب الآن الناس ماذا يصنعون في صلاة الظهر؟ هم يطفئون الحريق، وأحيانا يأتوا بماء غير نظيف وتبتل الثياب ومثل هذا. ها فأحيانا، طيب الآن ماذا يفعلون في صلاة الظهر؟ لو دخل وقت العصر يجمعوا بدون صفر ولا مطر. ها بقول حد يخالف؟ ما شاء الله، شبه إجماع. أما أنا على قول شيخنا فلا أدري، خلوها بسألوا في الشيخ، لكن قد يكون هذا القول له وجه. على كل حال، إذن خلاصة القول في هذه المسألة أن الإنسان إذا ألمت به حاجة ليست لدنيا وستشغله عن الصلاة وعن الخشوع والتدبر والإنصات في الجمعة، جاز له أن يتخلف عنها، جاز له أن يتخلف عن الجمعة لهذه الحاجة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر الرخصة في التخلف عن الجمعة في الأمطار إذا كان وابلا. قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا ناصح ابن العلاء القرشي قال حدثني عمار ابن أبي عمار مولى بني هاشم أنه مر على عبد الرحمن بن سمرة القرشي وهو قائم على نهر أم عبد الله وهو يسيل الماء وهو يسيل الماء مع غلمته ومواليه، فقال له: الجمعة يا أبا سعيد. فقال عبد الرحمن بن سمرة: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان مطر وابل فليصلي أحدكم في رحله. هذه مسألة اختلف أهل العلم فيها، وهي تتم للمسألة التي تليها إن شاء الله، لكن هنا يرى أن المطر إذا كان وابلا أي شديدا ومستمرا جاز للمسلم أن يتخلف عن صلاة الجمعة وأن يصلي الظهر في بيته، وأن يصلي الظهر في بيته. نعم. قال: ذكر أمر الإمام المؤذن أن يقول في أذان الجمعة: إن الصلاة في البيوت، ليعلم السامع أن التخلف عن الجمعة مباح في حال المطر. قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عاصم بن سليمان عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس أمر مناديه يوم الجمعة في يوم مطير، فقال: إذا بلغت حي على الفلاح، فقل: الصلاة في الرحال. فقيل له: ما هذا؟ قال: فعله من هو خير مني. وقال مالك: في الجمعة نحن نقول هي على من كان منزله على 3 أميال واجبة. قلت: وإنهم أصابهم مطر شديد. قال: لا يعد المطر عذرا. فقال: فقلت: أولم يجئ عن النبي صلى الله عليه وسلم في نداء الجمعة في يوم مطير: الصلاة في الرحال؟ قال: تلك جمعة كانت في سفر، وليست جمعة السفر واجبة. وقال أحمد: في الجمعة في المطر على حديث عبد الرحمن بن سمرة، وأما الجماعة فعلى حديث أبي المليح. قال إسحاق: على كلا الحديثين العمل، لأنه عذر. تلخيص المسألة: هل المطر عذر للتخلف عن الجمعة أم لا؟ فاختلف العلماء على قولين. القول الأول قول الجمهور أن المطر عذر في التخلف عن الجمعة، واستدلوا بحديث عبد الرحمن بن سمرة وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. كذلك استدلوا بحديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير سفر ولا مطر، وقالوا أن الجمعة يعذر بتركها عند المطر الشديد. هذا القول الأول. قول الثاني قول مالك رحمه الله ورواية عن أحمد أن المطر ليس عذرا في التخلف عن الجمعة، وعده أحمد عذرا في التخلف عن الجماعة. لذلك قال مالك: لا يعد المطر عذرا. ويستدل الإمام مالك رحمه الله بما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة إذ دخل رجل فقال: يا رسول الله، هلك المال والعيال، فادعوا الله أن يمطرنا. قال: وما في السماء قزعة، أي سحابة. قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده أو إصبعه وأشار إلى السماء فدعا الله، قال فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر إلا والمطر ينحدر من على لحيته صلى الله عليه وسلم. قال أنس فمطرنا سبتا أو أسبوعا حتى كانت الجمعة التي تليه. فقال فدخل نفس الرجل أو غيره فقال يا رسول الله هلك المال والأولاد، ادعو الله أن يرفع عنا أو كما قال. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه يشير إلى السماء، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الضراب والأكام ومنابت الإيه والأودية ومنابت الشجر. قال فما يشير إلى جهة إلا وانفرجت السماء، فخرجنا نمشي في الشمس. طيب ما وجه الدلالة الإمام مالك من الحديث؟ ها تفضل يا شيخ. الرواية التي تقول فما رأينا الشمس ستا، نعم، من السبت إلى السبت مرت الجمعة. هو بس إحنا نريد أن نقول لغة قريش حينما تقول أسبوعا أو جمعة أو سبتا أو تريد سبعة أيام، لا تريد السبت بعينه، لأنه جاء الجمعة ودخل الإيه ليس مطرنا من السبت إلى السبت، سبتا يعني أسبوعا. لذلك العلماء اختلفوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي قباء كل سبت فيصلي بها ركعتين، بعضهم حمله على ظاهر الحديث فيأتي يوم السبت، وبعضهم حمله على لغة معناه اللغوي فيأتي كل إيه كل أسبوع. نعم. الوجه الآخر جزاك الله خيرا أنه أتى في الجمعة الأولى فدعا فنزل المطر، وفي الجمعة الثانية دعا فوقف المطر، هذا دليل أنه يعني المطر حاضر وحضر الجمعة. أحسنت بارك الله فيك يا شيخ هيثم. هذا استدلال الإمام مالك أن المطر ظل أسبوعا كاملا ينزل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك جاءوا إلى الإيه إلى الجمعة والمطر ينزل، حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه وأشار إلى السماء فقال أن المطر ليس عذرا في التخلف عن صلاة الإيه الجمعة، مع أنه يرى أنه عذر في الجمع بين الصلاتين اللي هو المغرب والعشاء دون الظهر والعصر، وسيأتي إن شاء الله تعالى هذا الخلاف في بابه. الترجيح الراجح والله أعلم القول الأول، قول الجمهور لورود نص في المسألة وهو حديث ابن عباس وحديث عبد الرحمن أنه إذا كان المطر شديدا جاز التخلف عن الجمعة، إذا كان المطر شديدا جاز التخلف عن الإيه عن صلاة الجمعة. أما إذا نادى المؤذن في المسجد الجامع بإذن الإمام فلا حرج على أن يتخلف الناس عن هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ذكر اختلاف أهل العلم في القرى التي يجب على أهلها الجمعة. قال اختلف أهل العلم في الأمصار والقرى التي يجب على أهلها الجمعة، فقال الطائفة كل قرية فيها جماعة فعليهم أن يصلوا الجمعة. روينا عن ابن عباس أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة بالمدينة لجمعة جمعت بحواثة من البحرين بجواثة من البحرين. قال وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون ولا يعيب ذلك عليهم. قال حدثنا سهل بن عمار قال حدثنا حفص بن عبد الله قال أخبرنا إبراهيم هو ابن طهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة بالمدينة لجمعة جمعت بجواثة من البحرين. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب ذلك عليهم. قال: وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أهل المياه بين مكة والمدينة وبين مكة والمدينة أن يجمعوا. وقال الطائفة: كل قرية عليهم أمير يجمع فيها. قال: وروينا عن عمر ابن عبد العزيز أنه كتب: أيما قرية فيها أمير يقضي ويقيم الحدود فإنه يجمع فيها. قال: وقال الأوزاعي: كل مدينة أو قرية عليها أمير أمر بالجمعة فليجمع بهم أميرهم. وقال الليث بن سعد: كل مدينة أو قرية فيها جماعة وعليهم أمير أمر بالجمعة فليجمع بهم. قال: وقال الطائفة: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع يروى هذا القول عن علي. قال: حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. قال: وبه قال النخعي: وكان الحسن البصري ومحمد بن سيرين يقولان: لا جمعة إلا في مصر أو قال في الأمصار. قال: وقال الحسن: إن عمر مصر سبعة أمصار أو قال مصر الأمصار سبعة: المدينة والبحرين والبصرة والكوفة والجزيرة والشام ومصر. وقال النعمان وابن الحسن: لا تجب الجمعة إلا على أهل الأمصار والمدائن. قال: وحكي عن يعقوب أنه قال: تفسير المصر الجامع والمدينة: كل مصر ومدينة فيها منبر وقاضي ينفذ الأحكام ويجوز حكمه ويقيم الحدود. قال: فهذا مصر جامع فيه الجمعة. قال: وقال الطائفة: كل قرية فيها 40 رجلا والقرية البناء بالحجارة واللبن والجريد والشجر وتكون بيوتها مجتمعة ويكون أهلها لا يضعنون عنها شتاء ولا صيفا إلا ضعن حاجة. فإذا كانوا 40 رجلا أحرارا بالغين رأيت والله أعلم أن عليهم الجمعة، فإذا صلوا الجمعة أجزات. هذا قول الشافعي، ومال إلى هذا القول أحمد بن حنبل وإسحاق، ولم يشترط الشروط التي اشترطها الشافعي. قال: وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز قولا ثالثا أنه قال: أيما قرية فيها 40 فصاعدا عليهم إمام يقضي بينهم فليخطب وليصلي ركعتين. قال: ففي هذه الرواية عن عمر أنه ذكر إماما يقضي بينهم، ولم يشترط ذلك الشافعي وأحمد وإسحاق، واشترط الشافعي شروطا لم يذكرها عمر بن عبد العزيز وأحمد وإسحاق. قال: وفيه قول خامس وهي الرواية الرابعة عن عمر ابن عبد العزيز كتب عمر: أيما قرية اجتمع فيها 50 رجلا فليأمهم رجل منهم وليخطب عليهم وليصلي بهم الجمعة. قال: وفيه قول سادس وهو إذا لم يحضر الإمام إلا وهو إذا لم يحضر الإمام إلا ثلاثة صلى الإمام بهم الجمعة. قال الوليد: سألت الأوزاعية عن إمام الجمعة لم تحضره جماعة، قال: فليجمع بهم قلوا أو كثروا. قيل له: وإن لم يكن إلا ثالث ثلاثة؟ قال: نعم. وحكي غير واحد وحكى غير الوليد عن الأوزاعي أنه قال: إذا كانوا ثلاثة فليجمعوا إذا كان فيهم أميرهم. قال: وكان أبو ثور يقول: الجمعة كسائر الصلوات إلا أن فيها خطبة وقصرا من الأربع، فمتى كان إمام وخطب بهم صلى الجمعة. واحتج بحديث أبي هريرة أنه كتب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن الجمعة بالبحرين فكتب إليه أن جمعوا حيثما كنتم. قال: وقد روينا عن مكحول أنه قال: إذا كانت القرية فيها الجماعة صلوا الجمعة ركعتين. وسئل مالك عن القرية التي تكون فيها جماعة من المسلمين، قال مالك: إنا نقول إذا كان فيها مسجد يقيمون الصلاة يجمعون فيه، وأسواقها قائمة وبيوتها متصلة ليس كبيوت أهل البادية، فأرى أن يجمعه. وقال مالك في القرية التي اتصل دورها فأرى أن يجمع الجمعة كان عليهم وال أو لم يكن. قال أبو بكر: ورأيت في حكايات الميموني عن أحمد أنه قال: كان عكرمة يقول إذا كانوا سبعة جمعوا جمعوا. قال: ورأيته كأنه يعجبه. وحكاية أحمد قول عكرمة قول سابع. قال أبو بكر: أوجب الله على الخلق اتباع كتابه وسنن نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله جل ذكره: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أنا فيه سقط فيه وأولي الأمر وأولي منكم. اللي معي في سقط في الآية المكتوب في الكتاب: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي منكم. السقط أولي الأمر منكم. قال: وقال الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فاتباع ظاهر كتاب الله عز وجل يجب، ولا يجوز أن يستثني من ظاهر الكتاب جماعة دون عدد جماعة بغير حجة. ولو كان لله في عدد دون عدد مراد لبين ذلك في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فلما عم ولم يخص كانت الجمعة على كل جماعة في دار إقامة على ظاهر الكتاب، وليس لأحد مع عموم الكتاب أن يخرج قوما من جملته بغير حجة يفزع إليها. وهذا يلزم من مذهبه القول بعموم الكتاب، وألا يحال ظاهر منه إلى باطن ولا عام إلى خاص إلا بكتاب أو سنة أو اتفاق. قال: وقد اختلفت الروايات في هذا الباب عن عمر ابن عبد العزيز، وقد ذكرناها. ولو لم تختلف الروايات عنه ما وجب الاستثناء من ظاهر الكتاب بقوله: وليس الاحتجاج من احتج بقصة أسعد في ألا تجزئ جمعة بأقل من 40 حجة، إذ ليس في شيء من الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا كان عددهم كذا أن يصلوا، وإن نقصوا من ذلك العدد لم يصلوا. إنما كتب أن يصلي بمن معه، ولو ورد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عددهم أقل من 40 فترك أن يصلي بهم لكان تاركا لما أمره به. قال: ودفع بعض أهل العلم قول من زعم أن الجمعة إنما تصلى في مصر أو مدينة يكون فيها قاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود، بأن بعض أصحابه قد صلى بالمدينة الجمعة وليس فيها منبر ولا قاض، ولا كانت الحدود تقام بها في ذلك الوقت. قال: حدثنا نصر ابن زكريا قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أبي أمامة عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي حين ذهب بصره، فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان استغفر لأبي أمامة أسعد ابن زرارة ودعا له، فمكست حينا أسمع ذلك منه، فقلت في نفسي: إن ذا لعجز أني أسمعه كلما سمع الأذان للجمعة استغفر لأبي أمامة ويصلي عليه ولا أسأله عن ذلك لما هو. قال: فخرجت به كما كنت أخرج إلى الجمعة، فلما سمع الأذان استغفر كما كان يفعل. قال: فقلت له: يا أبتاه، أرأيت صلاتك على أسعد كلما سمعت النداء بالجمعة لما هو؟ قال: أي بني، كان أول من صلى من الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة في نقيع الخضمات في هزم من حرة بني بياضة. قال: فكم كنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. قال: وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة وليس فيها منبر، وليس المنبر والقاضي والحدود من أمر الصلاة بسبيل. وقال أحمد بن حنبل في قول علي: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، الأعمش لم يسمعه من سعد. ابتداء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلخيص المسألة، قال: ذكر اختلاف أهل العلم في القرى التي يجب على أهلها الجمعة. ذكر فيها عدة أقوال. قال: القول الأول تجب الجمعة في كل قرية فيها جماعة، أي إذا وجد جماعة من الناس وجب عليهم إقامة الجمعة أيا كانت هذه الجماعة. وذكر أن هذا القول مروي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. القول الثاني أن الجمعة تجب في كل قرية عليهم أمير يجمع فيها، يعني قرية لها عمدة، لها شيخ بلد، لها كبير، يعني زي ما بقول يجمع به. طبعا يا إخواننا، قديما كان الولاة هم الذين يأمون الناس، يعني كان الخليفة الرئيس هو الذي يخطب الجمعة في العاصمة، والمحافظ يخطب الجمعة في المحافظة، ورئيس مجلس المدينة يخطب في المركز، ورئيس القرية يخطب الجمعة في القرية، والعمدة يخطب هكذا. هو الأصل هو الذي يقضي بين الناس ويكون عالما بالأحكام الشرعية وعالما بالقضاء وعالما بكذا. فلما بدأ الناس يعني ينشغلون، أجاز العلماء أن يتخذ قاضيا وأن يتخذ إماما وأن يتخذ إيه، لحد دلوقتي بقى يتخذ كل حاجة وما عادش بيعمل حاجة، تمام. لكن الأصل يعني حتى في إنشاء المشروعات الأصل إن الخليفة يعمل معهم حتى يحس الناس. ما عمرنا شفنا النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجر أساسه مش، لا، ده كان بيحفر في الخندق ويحمل الرمال صلى الله عليه وسلم، وكان يده بيد أصحابه صلى الله عليه وسلم. القول الثاني، إذا كان لهم أمير يصلي بهم فهنا تقام فيهم الجمعة. تبهب أن قرية ليس عليها أمير لا جمعة عليه. القول الثالث، لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. ما معنى كلمة تشريق؟ ها؟ أحسنت. لا جمعة ولا تشريق يعني لا صلاة إيه؟ جمعة ولا عيد. لا جمعة ولا عيد إلا في مصر إيه؟ جامع، أي في مسجد جامع. وهذا القول مروي عن علي. القول الرابع قالوا في كل قرية فيها 40 رجلا، لكن أصحاب القول ده اختلفوا على 3 أقوال. أصحاب القول الرابع اختلفوا فيه على 3 أقوال. القول الأول قول الشافعي، قالوا أن يكون البناء من الحجارة واللبن والجريد والشجر، وأن تكون البيوت مجتمعة، وأن أهلها مقيمون لا يضعنون، أي لا يسافرون صيفا ولا شتاء. دي شروط الشافعي عشان تقام فيهم الجمعة. يبقى البيوت بالحجارة باللبن بالشجر بالخشب، يعني بيوت ثابتة ليست بالخيام. معنى أنه يقول الحجارة أو اللبن أو الشجر أو الخشب، أي ليست بيوتا من الايه؟ من الخيام. كذلك أن تكون البيوت مجتمعة، قد تنزل إلى الصحراء تجد البيوت متفرقة. كذلك أن يقيموا طيلة العام لا يسافرون صيفا ولا شتاء. وقال أحمد لا يشترط كل ذلك، بل إذا وجد فيها 40 رجلا مقيمون تقام فيهم الجمعة. وقال عمر بن عبد العزيز أن يكون لهم إمام. يبقى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه اشترط الايه؟ الإمام. والشافعي اشترط الشروط التي ذكرنا، وأحمد وإسحاق لم يشترطوا إلا الايه؟ العدد فقط. القول الخامس يعني تجب الجمعة إذا اجتمع فيها 50 رجلا، وهذا أيضا مروي عن عمر بن عبد العزيز. القول الثالث السادس إذا اجتمع 3 تقام فيهم الجمعة، وهذا الذي رجحه ابن المنذر، وهذا الذي يوافق الأدلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو اختيار ابن القيم أيضا، أنه إذا وجد 3 في قرية فقط 3 فإنهم تقام فيهم الجمعة. وغايته أقل الجمع 2 ورجل يخطب. ويستدل شيخ الإسلام أيضا بما ذكر المصنف وبحديث أبي سعيد رضي الله عنه، ما من 3 في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وابن المنذر رد على كل الأقوال الأخرى، فللعدد قال طيب لو وصل أمر النبي صلى الله عليه وسلم والعدد أقل من 40، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أسعد بن زرارة أن جمع بمن عندك صلي بهم ليه الجمعة، فجمعهم فكانوا إيه؟ كم واحد؟ 40 رجلا. طب لو كانوا 30 كان هيصلوا ولا لا؟ هيصلوا. لو كانوا 20 هيصلوا. لو كانوا 10 هيصلوا. من قال إيه؟ جمع بمن إيه؟ بمن عندك أيا كان العدد. وأما اشتراط الإمام فعندما صلى أسعد لم يكن لا إمام ولا منبر ولا حدود تقام ولا شيء من ذلك، وصلى بهم الإيه؟ الجمعة. وذكر أنه لم يذكر الشرط ولم يذكر العدد، إنما يعني ذكر السعي. ولما جاء السعي بلفظ الجماعة فاسعوا إلى ذكر الله، كان العدد الذي تنعقد به الجمعة. والراجح والله أعلم أنها تنعقد ب3، الخطيب و2 يستمعون للذكر. نعم. قال رحمه الله: ذكر الإمام يكون في سفر من الأسفار فيحضر يوم الجمعة. قال: اختلف أهل العلم في الإمام يسافر فيوافق في سفره يوم الجمعة، فقال الطائفة: يصلي بهم الجمعة كما يصليها الحاضر بخطبة، واحتج قائله بكتاب عمر بن الخطاب أن جمعوا حيثما كنتم، وذلك حين كتب إليه أبو هريرة يسأله عن الجمعة بالبحرين. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أن أبا هريرة كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبالبحرين يسأله عن الجمعة، فكتب إليه عمر أن جمعوا حيثما كنتم. وروينا أن عمر ابن عبد العزيز فعل ذلك بالسويداء وهو في إمارته على الحجاز، ثم قال لهم حين فرغ من صلاته: إن الإمام يجمع حيثما كان. وروي عن عطاء أنه قال: إذا وافق يوم جمعة يوم عرفة جهر الإمام بالقراءة، وسئل الأوزاعي عن إمام في الغزو يصلي بالناس الجمعة متى يجب على من حضره الإنصات وهو يراه في فضاء من الأرض بعيد، قال: إذا دخل أوائل الناس فلينصت. وكان أبو ثور يقول: إذا كان الناس بمنى فحضرت الجمعة جمع بهم الإمام كسائر الصلوات إلا أن فيها خطبة، واحتج بالذي ذكرناه عن عمر. قال: وقال الطائفة: لا يجمع في السفر. روينا عن ابن عمر أنه كان لا يجمع في السفر. قال: وروينا عن عبد الرحمن بن سمرة أنه شتى بكابل شتوة أو شتوتين لا يجمع ويصلي ركعتين. وعن أنس أنه أقام بنيسابور سنة أو سنتين لا يجمع. قال: وحدثنا موسى قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يجمع في السفر. قال: حدثنا موسى قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أن عبد الرحمن ابن سمرة شتى بكابل شتوة أو شتوتين لا يجمع ويصلي ركعتين. قال: حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أن أنس بن مالك أقام بنيسابور سنة أو سنتين، فكان يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ولا يجمع. قال: وقال عطاء ومجاهد: ليس بمنى جمعة. وقال الزهري ومالك: لا يجهر الإمام بعرفة وإن كان يوم جمعة. وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي كلهم قالوا لا يجهر الإمام بعرفة كان اليوم الذي يقف فيه يوم جمعة أو لم يكن. وقال الشافعي: لا جمعة بمنى. وكذلك قال أحمد ويعقوب ومحمد. وقال النعمان: في الجمعة بمنى إن كان الإمام من أهل مكة جمع، وكذلك الخليفة إذا كان مسافرا، وأما الإمام إذا كان غير الخليفة وغير أمير الحجاز وهو مسافر فلا جمعة عليه فيها. وقال: ليس في عرفات جمعة، ولا يجهر الإمام في الظهر والعصر يوم عرفة. قال أبو بكر: ليس بعرفة جمعة، كان الإمام خليفة أو واليا دونه، استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بعرفة جمع بينهما، والظهر غير الجمعة، وكان ذلك اليوم يوم جمعة. قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، آية من كتاب الله تقرؤونها؟ لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم الآية. قال عمر: إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات يوم جمعة. قال أبو بكر: ففي الجمع بين هذا الحديث وحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بعرفة بيان ودليل على أن لا جمعة بمنى ولا عرفة. وقال مالك: لا يجمع الإمام وهو مسافر في بر ولا بحر، فإن فعل أعاد في الوقت. أحسن الله إليك. هذه هي المسألة الأخيرة في درس اليوم إن شاء الله تعالى. قال: الإمام يكون في سفر، هل عليه جمعة أم لا؟ تلخيص المسألة: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه يجب عليه الجمعة، وأنه متى أدركته الجمعة صلى، هذا إمام يقصد إمام المسلمين، صلى وخطب بالناس وصلى الجمعة. واستدل بأثر ورد عن عمر أنه كتب إلى الأمراء جمعوا حيثما كنتم، حيثما كنتم سواء في سفر أو في غير سفر. والقول الثاني قال جماهير العلماء أنه لا جمعة على المسافر، سواء لا جمعة على الإمام إذا كان مسافرا، سواء كان يؤم الناس أو لا يؤم الناس. واستدلوا بأفعال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفعل ابن عمر وأنس وأبي موسى وغيرهما أنهم كانوا يسافرون، وكانوا هم أئمة الجيش وقادته، وكانوا لا يجمعون بل يصلون الظهر والعصر جمع، ومنهم من استمر صيفا، ومنهم من استمر شتاء، ومنهم من مكث سنة وسنتين، وكانوا لا يجمعون وهم الأئمة. واستدل أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة. لكن قبل يعني أن نستدل بذلك أقول ما الفرق بين خطبة الجمعة وخطبة عرفة حتى تعلم هل النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة التي خطبها بعرفة هي جمعة أم ظهر أم خطبة عرفة، لأن اجتمع يوم عرفة ويوم الجمعة. فمن العلماء من قال خطبة الجمعة ومنهم من قال خطبة عرفة. فإذا عرفت الفرق بين خطبة الجمعة وخطبة عرفة علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب للجمعة أم لعرفة. فما هو الفرق؟ جمعة. ها؟ جمعة بين الظهر والعصر التقصير. جمعة بين الظهر والعصر، هذه أول واحدة. تفضل. أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، ولم يثبت في غير هذا الموطن أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والإيه، بين الجمعة والإيه والعصر، بل الجمهور على أنه لا يجمع بين الجمعة والعصر. هذا الفرق الأول. ها فبش حافظ أحسنت تبارك الله فيك، أن خطبة عرفة قبل الزوال يعني قبل الأذان يخطب أولا حتى إذا وجب الظهر نزل فأذن المؤذن، أما خطبة الجمعة فلا تبدأ إلا بعد الزوال، يصعد الخطيب المنبر ثم يؤذن الإيه المؤذن. فدايما في خطبة عرفة تبص تلاقي يفاجئك الخطيب إن الحمد لله، وبعد ما يخلص بيخلص مع أذان الظهر ينزل يؤذن الظهر ثم يصلي الظهر. نعم هذا هو الفرق الثاني. ها لسه في فروق. طيب الفرق الثالث أن خطبة عرفة خطبة واحدة، خطبة عرفة خطبة واحدة لا يجلس فيها الإمام، أما خطبة الجمعة خطبتان. الفرق الرابع أو الخامس أن الإمام يسر بالقراءة في صلاة الظهر في عرفة، أما في الجمعة فيجهر بالإيه بالقراءة، فيجهر بالقراءة. وذكرنا مسألة صلاة العصر. وعلى هذا فالراجح في هذه المسألة أنه لا جمعة على الإمام إذا كان مسافرا، سواء كان في عرفة أو في منى أو في أي مكان، سواء كان هو الإمام أو مأموما كما رجح ذلك ابن القيم. إن شاء الله تعالى سيكون هذا هو الدرس الأخير قبل العيد في الأوسط. بقي لنا غدا إن شاء الله درس الإفصاح، ثم يعني تتوقف الدراسة لمدة أسبوعين فقط، الجمعة الأولى والجمعة الثانية. مع غروب شمس الجمعة الثالثة إن شاء الله تعالى سيستأنف الدرس والدورات العلمية، وكذلك وإن شاء الله سيكون شيخنا وصل من الحج بسلامة الله تعالى ويبدأ معنا. يعني هنسيبكم الأيام العشرة حتى تعبدون الله عز وجل، ويعني تتفرغون للعبادة وقيام الليل وصيام النهار وتلاوة القرآن وصلة الأرحام وبر الوالدين والذكر والصلاة على النبي في الجمعة الأولى. وفي الجمعة الثانية سنترككم في أيام التشريق لتأكلون اللحم ويعني تعيدون على أرحامكم وتشبعون، ثم نستأنف في الجمعة الثالثة. هذا وسبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله